يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بهيمة الأنعام إذا ماتت في الماء فهل تنجسه؟ بلا شك، بلا شك، لأنها نجسة، الميتة نجسة، نجسة العين، فإذا ماتت في ماء قليل إنه ينجس، نعم، لأنها فيها دم، فيها نفس سائلة، النفس السائلة يعني الدم، فكل ما فيه نفس سائلة إذا مات في الماء وهو قليل إنه ينجس، نعم.